إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا نتكلم عن حد السرقة، وقد بينا من قبل صفات السارق الذي يحد، وقلنا إن السارق الذي يحد لا بد أن يكون مكلفا مختارا، لا يوجد عنده شبهة. وقلنا أيضا إن المال المسروق الذي تجب فيه الحد لا بد أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه، فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير حتى لو كانت لذمي أو كافر، فذلك لا بد أن يبلغ نصابا، وهذا النصاب عند جمهور العلماء ربع دينار. وأيضا لا بد أن يكون في حرز، كل هذا المال في حرز، والحرز يختلف من شيء لآخر. وعرفنا الحرز، قلنا الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا المال المسروق، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، ويختلف كذلك بجور السلطان أو عدله ووجود الفساد من عدم ذلك. الليلة بإذن الله تعالى نكمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل إلى آخره. ويبين الشارح الليلة بإذن الله تعالى بعض الفوائد من هذا الحديث. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فقال الشارح رحمه الله تعالى: يحتاج لضوطيح لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر معروف. قال الشرح إيه؟ يحتاج لتوضيح. ما يحتاج إلى التوضيح. ما يحتاج إلى التوضيح، يعني هيذكر الأمور التي تحتاج إلى التوضيح. وليتك تقرأ الحديث مرة أخرى حتى يكون الإخوة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجرة وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالضالة من الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها أو ما أخذ منها من أكمامها؟ قال: من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنن. قال: لكن هذا سياق النسائي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهي ولا المختلس ولا الخائن قطع. قال: فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه، وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يحتاج لتوضيح، لا قطع في ثمن ولا كفر، الثمر معروف والكفر جمار النخل. أما الحديث الذي سأل رجل من مزينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا الجمار معروف عند أهل الزراعة والفلاحة وقلب النخلة، كان في زمان الجوع زي ما قال الشيخ ابن عثيمين ينقبون النخلة ويأكلون الجمار، فهذا هو الكثر المورود في الحديث. نعم. قال: نتكلم عن فوائد الحديث. يقول: جئت أسألك عن الضالة من الإبل، يعني ماذا أصنع فيها؟ والضالة هي التي ضلت عن صاحبها وضاعت منه. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجرة وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها، يعني طالبها. حذاؤها خفها، سقاؤها بطنها، ولذلك الإبل تعذب تشرب الماء وتروى ثم تبقى 3 أيام في الصيف مع أن أشعة الشمس مسلطة عليها، وتأكل وترم حتى من اليابس، ويكفيها ما في بطنها من الماء. معها سقاؤها وحذاؤها خفها، تمشي تأكل الشجرة وترد الماء، وليس أدل منها على الماء تدل الماء. ويذكرون قصصا كثيرة، إذا ضاع الناس تركوا الإبل على هواها ثم لا يدرون إلا وقد أوقفتهم على الماء. والقصة المشهورة من أهل بلد من أن أهل بلد ذهبوا وضاعوا في الصحراء، ولحقهم العطش، فبعضهم ألهمه الله عز وجل فربط نفسه على رحل البعير وتركه، والبعير مشت حتى وصلت الماء وأغمي عليه. إخوانه الآخرون لم ينتبهوا لهذا أو كانوا يمرون في طريق ثاني. المهم أنهم لم يربطوا أنفسهم، فصار الواحد منهم يغمى عليه فيسقط ويموت، ومات نحو 13 رجلا، وهذا الرجل بقي مغمى عليه. الإبل مشت إلى الموارد حتى أناخت عند المورد، وإذا عنده أناس يسقون، فأدركوا هذا الرجل فقال لهم: أدركوا أصحابي إنهم ورائي. فذهبوا إليهم فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا أن الإبل دلت على الماء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترد الماء فدعها. وهذا أمر للوجوب، فلا يحل للإنسان أن يأخذ ضالة الإبل. واستثنى بعض العلماء من ذلك ما لم يخف عليها، كما لو كانت في أرض فيها قطاع طريق. واستثنى بعض العلماء من ذلك إذا خاف عليها كما لو كانت في أرض فيها قطاع طريق. وراى أن الأسلم أن يأخذها ويبحث عن صاحبها. قالوا: ففي هذه الحال يجوز له أن يأخذها. وقالوا: إنما ذكرناه لا ينافي الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتيها باغيها، يعني ربها. فهذا في بعير يمكن أن يأتيها ربها، أما في بعير يخشى عليها من قطاع الطريق فهنا لا بأس أن يأخذها الإنسان ويبحث عن صاحبها. قال: فالضالة من الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها. لك إن لم تجد صاحبها، أو لأخيك وهو صاحبها، أو غيره ممن يخلفك عليها، لأن لأخيك أعم من كونه صاحبها أو غيره، ربما لا يجدها صاحبها لكن يجدها رجل آخر. الثالث: أو للذئب. ففي ضالة الإبل لم يكن للذئب، لأن الإبل تمتنع من الذئب ما يبغاها والغنم يبغاها. أخذ العلماء من هذا ضابطا، قالوا: الحيوانات التي تمتنع من السباع كالذئب ونحوه لا يجوز التقاطها، والحيوانات التي لا تمتنع هي التي يجوز التقاطها. وهنا أو هل هي للتخيير أو للتنويع؟ للتنويع. ولهذا نقول إذا وجدت ضالة غنم فإن كان الأحفظ لها أن تأخذها وأنت واثق من نفسك أنك ستبحث عن صاحبها فالأفضل أخذها، وإن كنت لا تأمن على نفسك أو تخشى أن لا تقوم بالواجب فالواجب تركها وليس عليك إثم. إذا كنت تعلم صاحبها، تعلم أن هذه شاة فلان، فهل يجب عليك التقاطها وردها إلى صاحبها؟ لا يجب إلا إذا كانت في أرض مهلكة كثيرة السباع. أرض مهلكة. مهلكة. في أرض مهلكة كثيرة السباع أو فيها قطاع طريق أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا يلزمك. إن أوت إلى غنم وهذه كثير، كثير ما تقع تأوي الشاة إلى الغنم لكن تطرد، ولكن لا تذهب ترجع، فإن كنت تعرف صاحبها فتعلمه بها أو ردها أنت بنفسك إليه، وإن كنت لا تعلم فأدها إلى ولي الأمر القائد أو غيره ممن جعل له ذلك. القاضي. فأدها إلى ولي الأمر القاضي أو غيره ممن جعل له ذلك، أي ممن جعل له تلقي الضوال. إذا قال قائل أخذها الذي وجدها وقلنا عرفها سنة في هذه المدة هل يبيعها أو يبقيها؟ قال ننظر في هذا، إن كان يخشى أن يكون الإنفاق عليها كثيرا يستهلك قيمتها أو قريبا منها فالأولى أن يبيعها، وإن كان لا يخشى ذلك بمعنى أن تكون الأرض ربيعا وهذه الشاة تذهب وترعى ولا تحتاج إلى مؤونة كبيرة فالأولى حفظها لصاحبها، وربما يكون قلب صاحبها متعلقا بها بعينها وإذا باعها فات ذلك. قال فالحريزة التي تؤخذ من مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين. الآن بدأ في الاعتداء، يعني التي تسرح من مراتعها. الآن بدأ بذكر الاعتداء يعني التي تسرح من مراتعها. يأتي إنسان إلى مراتع فيجد فيها الآن بدأ بذكر الاعتداء. الحريسة التي تؤخذ من مراتعها يعني التي تسرق من مراتعها مش تسرح. احنا ذكرنا هذا الكلام في الأسبوع الماضي، الحريسة التي عليها. طيب تفضل. قال الآن بدأ بذكر الاعتداء يعني التي تسرق من مراتعها. يأتي إنسان إلى مراتع فيجد فيها غنما فيأخذها، قال صلى الله عليه وسلم فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. هذا إذا أخذها وأتلفها، ذبحها أو باعها أو ما أشبه ذلك، ففيها ثمنها مرتين وضرب نكال، والذي يضرب ضرب النكال من؟ ولي الأمر. وما أخذ من عطنه ففيه القطر. العطن محل المكث الذي أعد للإبل تعطن فيه، فما أخذ منه ففيه القطر، لأن العطن حرز، فإن حرز الإبل معاطنها. الإبل ليست تحرز في الغرف والحجر. ليست تحرز في الغرف والحجر، وإنما تحرز بماذا؟ في المعاطن. فما أخذ من معطن ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. كم ثمن المجن؟ 3 دراهم. وهذا الشرط هل نقول لا حاجة له أو ربما يكون له حاجة؟ ربما ترخص الإبل ويغلو النقد ويكون البعير أقل من ربع دينار على القول الراجح. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها؟ قال من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. يعني إذا مررت بحائط فيه ثمر فأخذت بفمك، ما معنى أخذت بفمك؟ يعني عد الثمر بفمه كما تعدها البعير؟ لا، المعنى أكل. وهذا يعيدنا إلى ما مر علينا في قوله حتى تجعله في فم امرأتك. لا، هي واحدة من الاثنين، واحدة مثل في امرأتك حتى تجعله في فم امرأتك. لأن في يعني هو الشيخ رحمه الله بيشير إلى نفقة الرجل كلما ينفقه صدقة حتى اللقمة يضعها في في امرأته له بها صدقة أو له به أجر، فيريد أن يوضح هذا. يقول إحنا من قبل قلنا إن اللقمة التي أضعها في في امرأته ليس معناها إن هو لابد أن يناول امرأته اللقمة في فمها، لا، المراد المعنى بتاعه وهو إن هو يطعمها ويطعمها، يعني لا يتطلب ذلك إن هو يمد يده إلى فيها. فيقول هذا في هذا الحديث إن من أخذ بفمه مش معناه إن هو يمد فمه مثلا على عنقود العنب ويأخذ أو جوفاية ويأخذها بفمه، لا، المفروض المقصود إنه يأخذها بإيده عشان يأكلها، هذا هو المقصود. نعم. حد نعم المراتع يعني المراعي، يعني الأماكن اللي فيها الكلى. نعم. الأماكن اللي فيها الكلى غالبا. تفضل. قال: المعنى أكل، وهذا يعيدنا إلى ما مر علينا في قوله حتى تجعله في امرأتك، فليس المراد أن يلقمها الطعام بيده خلافا لمن قال ذلك من أهل العلم، وإنما المراد إطعامها. من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة، معنى الخبنة يعني ما يحمله في جيبه أو ما أشبه ذلك، لا، هذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن العادة جرت بذلك، وما جرت به العادة فإن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. يعني إيه العادة جرت بذلك؟ يعني العادة جرت بين الناس في التسامح والتساهل بذلك، العادة جرت بين الناس في التسامح والتساهل بذلك. يعني في بلاد الأرياف ممكن في الحراتي مثلا عادي مش مشكلة طمط ماية يسكنها كلها، فهذا جرت به العادة وجرت به العرف، فلذلك ليس فيه اتهام لمن أخذ أنه سارق، لأنه الآن يجري على عرف الناس وعلى عادة الناس. نعم. قال: يعني كأنه أذن لنا صاحب البستان، ما دامت هذه عادة الناس فلا بأس. ولهذا لو كان الحائط محوطا عليه بجدار ومغلقا عليه بباب فإنه لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. يعني هناك فرق إذن بين البستان والحائط. البستان لا يكون عليه جدار، والحائط المراد به الجدار، الحائط المراد به الجدار الذي يحوط البستان. إذا كان عليه جدار وعليه باب فمعناه أن صاحبه بيحمي هذا البستان من الناس، أما إذا لم يكن عليه جدار فهنا نقول نرجع إلى العرف. إذا كان عرف الناس جواز الأخذ من ذلك للأكل وعدم الحمل معه، يبقى إذن يجوز لنا أخذ، يجوز، ومش معناها أن هي سنة. واحد ممكن يقول لك إيه تعالى نأكل من الغيط عشان سنة، لا، في فرق بين أن أنت يجوز وأن ده شيء مباح وأن أنت تحملها السنة. يعني فيش واحد يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هي بقى سنة، يقول لك إحنا قرناها وسمعناها مع الشيخ عصام والشيخ عصام لنا سنة، وفي ناس ما بتفهمش للأسف الشديد. يعني فاللي بفهمش يسأل عشان إيه ما يرجعش يقول لك إحنا خدناها وأن هي سنة، لا، دي في فرق بين السنة وأن هي شيء مباح، يعني في فرق بين المباح والسنة. نعم. قال: ومن احتملت عليه ثمنه مرتين، وضرب نكال، يعني من أخذ من هذا الحائط من الثمن على رؤوس النخل خبنة عليه ثمنه مرتين وضرب نكال. عملت إيه بالصوت؟ قال: ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، يعني من أخذ من هذا الحائط من الثمر على رؤوس النخل خبنة عليه ثمنه مرتين وضرب نكال. لماذا؟ لماذا لم يكن عليه قتل؟ لأنه لم يسرقه من الحرز. وأيضا الضرب أو العقوبة، من الذي يقوم بالعقوبة؟ ولي الأمر. يعني أنت لا تنصب نفسك ولي أمر. ولا أنا شفت واحد دائما كده تعامل الدلو على ليه عم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال له وضرب نكال، أو أنت تغرمه تقول له عليك ضعف ما أكلت مرتين، أنت أكلت بجنيه ادفع 2 جنيه، مين قال كده؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال العقوبات التي يتولاها من؟ تولاها ولي الأمر، لأن افتئات الناس على ولي الأمر في هذا يؤدي إلى الفساد. يعني لما تذهب أنت وتعاقب هذا الذي أذنب، ممكن هو يقول لك مانيش دافع، بتضربني ليه؟ ده ما هضربك زي ما ضربني، يبقى هنا في فساد، يبقى هنا في فساد. فالعقوبات دائما يرجع تنفيذها إلى ولي الأمر، والعلة في ذلك حتى لا يكون الناس بينهم وبين بعضهم من العداوات والبغضاء والتي تؤدي إلى القتال والتقاطع، إنما يرجع في ذلك إلى ولي الأمر. نعم. قال ومن أخذ من أجرانه جمع جرين وهو مجمع الثمار ومجمع الزروع. الجرين هو المكان الذي تجمع فيه الثمار وتترك حتى تيبس، يعني يجمع التمر عشان إيه؟ الرطب يجمعه عشان ييبس، الثمر يجمعه اللي يسمي البيضر أيضا. هذا الآن حرز، حرز لأنه مكان يجمع فيه الثمر والتمر. نعم. قال ففيه القطر إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، رواه أهل السنن. قال فإذا أواه الجرين ووضع التمر بالجرين ثم جاء إنسان وأخذ منه فإنه يقطع إذا بلغ ما أخذ ثمن المجن، فإن كان دون ثمن المجن ففيه القيمة مرتين والنكال. قال سبق أنه يشترط في السرقة، في السرقة أن تكون من حرز. لحظة. قال الجرين يسمى البيضر، فقد كانوا جذوا تمر النخل ووضعوه في مكان محرز من أجل أن ييبس حتى لا يفسد، حتى لا يفسد إذا كنزوه وهو رطب فسد، فيجعلونه في الشمس حتى ييبس، هذا يسمى البيضر ويسمى الجرين. يعني بيشرح الجرين يعني مجمعه الرطب البلح وهو رطب ويتركونه في هذا المكان يعرض للشمس حتى ييبس، حتى يجف، اللي هو يصير إيه؟ يصير تمرا أنت بتأكله بعد شهور من قطعه، إنما الرطب يفسد. فهذا هو الجرين الذي يلبس فيه التمر. نعم. قال سبق أنه يشترط في السرقة أن تكون من حرز، فإن لم يكن حرز فلا قتل. وذكر الشيخ قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قتل. فسر شيخ الإسلام رحمه الله المنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، يعني يمر بالشيء ويخطفه ويمشي، هذا المنتهب. هذا جاء تفسيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس تفسيرا لشيخ الإسلام تيمية، وإنما هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتهب نهبة والناس ينظرون إليه وهو مؤمن، في حديث لا يسرق السارق. نعم. قال والمختلس الذي يخالص، بمعنى ينتهج الفرصة حتى تغفل فيختلس. والثالث الخائن، الخائن هو الذي يخون الوديعة أو غيرها ويجحدها، ويستثنى من ذلك من سبق وهو العرية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في جحد العرية بها. يعني الأفضل أن الشيخ يقول رحمه الله ويستثنى من ذلك العرية على الصحيح عندي أو على الصحيح في المذهب. نحن من قبل بينا إن قطع المرأة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المخزومية على الصحيح عندنا أنها لم تقطع للجحد، وإنما قطعت للسرقة، لكن الشيخ رحمه الله الرجح عنده أنها قطعت لأنها كانت تأخذ العارية وتجحدها. لكن هنا في تنبيه، وهو لماذا الملتهب والمختلس ليس عليهما قطع؟ العلة في ذلك أن الملتهب والمختلس يفعل ذلك إيه؟ علانية. وإذا فعل ذلك علانية فإنه قد يقدر على الإمساك به وأخذ ما اختلسه وما نهبه وتقديمه إلى ولي الأمر. أما السارق ده يسرق وأنت لا تدري من الذي سرق، لكن عندما يأتي رجل ويخطف من يدك وأنت تقول حرامي، الناس تجري وتمسك، فنأخذ منه هذا الشيء الذي أخذه ونوديه أيضا لولي الأمر ليقضي أمره فيه. فلذلك قالوا ما فيش قطع، لأن هنا من السهل أنه يمسك به ويستعانه بالناس على الإمساك به ورد ما أخذه. نعم. قال: وأما الطرار وهو الذي يبط الجيب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح، هذا يسمى طرارا، ياك على الجيب نسميه نحن المخباء يبطها بمبرات أو بشيء ويأخذها، هذا يقطع على الصحيح. المبرة يعني اللي احنا بنسمي ايه؟ ايه؟ مشرط. او يشرط ايه؟ المكان الذي فيه النقود. فهنا زي ما قلنا ان هو ما مدش ايده، انما النقود هي اللي وقعت. النقود وقعت لما شرط، النقود ايه؟ وقعت فتلقاها. يقول لك انا ما خدتهاش من جيبه، انما انا خدتها ايه؟ خدتها من الهواء، لما الهواء طيرها انا خدتها. فهنا يقول: هل عليه قطع أو لا؟ نعم. قال: هذا يقطع على الصحيح. وكذلك أيضا يبط الأكمام. كان الناس فيما سبق لهم أكمام تتدلى، تسمى عندنا باللغة العامية المردن. أنا مش عارف بقى لغتهم هذه، يعني حوالي نصف ذراع. بس يعني بالتشديد الدل عليها شدة، المردن. تسمى عندنا باللغة العامية المردن، يعني حوالي نصف ذراع، طوله يمكن طول المتر، يكون ذراع حوالي نصف ذراع، عرضه وطوله حوالي المتر، عرضه وطوله حوالي المتر. يعني ده شرح الايه لكلمة الأكمام، يعني لأن الاسم ممكن يكون واحد لكن المعنى يختلف. يعني أنت مثلا لما تقرأ وجاءت سيارة في سورة يوسف، هل هي السيارة الآن؟ وجاءت سيارة فأدلى فأرسل والدهم فأدلى دلوة. هل السيارة في زمن يوسف الاسم هو سيارة؟ هل أنت لما تسمع السيارة في زمن سيدنا يوسف هل هي السيارة الآن؟ فأنت لازم تفهم، يعني ما تفهمش برضه كلمة الكم ديت اللي هو الكم بتاعك، لأن أنت مش متفهمش من الكم إلا الكم اللي أنت فاهمه الآن. الشيخ بيشرح كلمة الكم، يعني انت تتصور ازاي ان واحد يبط او يشرط كم وياخد منه الفلوس، تقول الله ده بالزاي والكم بتحط فيه فلوس. هو بيشرح بقى الكم ده ايه، كان في الزمن القديم يجعل لمثل هذا، ان هو يحفظ فيه الدراهم واحيانا يحفظ فيه بعض المواد الغذائية الصغيرة زي الشاي والسكر وهكذا، عندما يشتريها من البائع ويذهب بها إلى بيته وهكذا. نعم. قال: يعني حوالي نصف ذراع، طوله وعرضه طول المتر، يكون في الفلاحين، فتجد الرجل مفتوحا كمه واسع وفيها كم يتدلى يسمى مردا. وكان الناس بالأول يضعون في هذا الكم يضعون الدراهم ويضعون فيه السكر والشاي. يعني كنت تتصورها أنه كم مزدوج، كم واسع، ايه الكم جواه كم تاني، يعني الكم واسع وبعدين متدلي من جواه كم مربوط من جواه، ايه، فالكم ده بقى بيحط في الحاجه ويربطه يبقى جوه الكم الاصلي. يعني الكم واسع وجواه ايه، يعني تقول يعني زي انبوب كده، او كيسه متخيط رأسها مثلا في آخر الكم وهي مفتوحة، فيأخذ الحاجة ويربطها ويسيبها يبقى تحت باطها ومدارية جوه الكم، الفلوس يربطها ويسيبها جوه الكم وهكذا. فدي تصور ان يجي واحد مثلا يبقى ماشي بجوارك ثم يأتي بالمشرط وبعدين يوم شارط الكم ده يقع منه النقود، هذا يتصور بقى الآن. لما انت تقول واحد ماشي لابس بلطو ومقطع الكم فلوس تقع منه ازاي؟ لا، ده الكم بقى اللي هو يشير إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. قال: فإذا كان الإنسان قد وضع دراهمه في هذا الكم وربطه، جاء إنسان وربطه وأخذ، فإنه يقطع على القول الصحيح. انتهي يا محمد من أول. فتجد الرجل كما وسان وفيها كم يتدلى يسمى مردا. وكان الناس بال... وعندي تسمى ردنا. ردنا عندي ايه كده معرفش بقى الاول اصح. نعم. يبقى ديت ايه؟ هتبقى بالميم. كان الناس، اتفضل. وكان الناس بالاول يضعون في هذا الكم يضعون الدراهم ويضعون فيه السكر والشاي ويشربونه. السكر والشاهي للشاي يعني. والشاي ويصرونه. يصرون يعني يعملون ايه؟ سرة. يصرون يعني يربطوه يجعلوه في سرة. فإذا كان الإنسان قد وضع دراهمه، لأنه كان الناس في الأول السكر والشاي ما يشترونه بالكيس والكرتون، يشترونه باليد، يأخذه صاحب الدكان باليد وملء يد هذه بكذا وكذا ويضعه في المردن أو في الردن ويصر، وكذلك السكر. يعني متصور أنت الآن؟ يعني بيقول إيه الشيخ؟ بيقول إن هذا أدركناه في زمننا، الناس كانوا يستعملون هذه الأكمام، كانوا يضعون فيها الدراهم ويضعون فيها السكر والشاي. إزاي؟ قال لأن السكر والشاي زمان ما كانش يتباع في الأكياس ولا في الكراتين. يعني أنتوا في زمن إيه؟ زمن متطور الآن، لكن زمان شوية شيء قد كده وشوية سكر قد كده بالثمن كده، فيملأ يده بالشاي يقوم مفرغه له في الكم يقوم ربطه. يبقى هو الآن ربط الشاي أو ربط السكر. لكن ينفع يتحط شعر سكر يا شيخ إبراهيم؟ لا، ينفع يحط شعر سكر؟ ما ينفعش بقى، اللي يشتري حاجة واحدة حط في الكم التاني. نعم. ايام خير. وكان الناس فيهم خير، الناس كان فيهم خير، ولذلك يعني كانت ايام خير. لما قل الخير قل بسبب الناس، الناس قل فيهم الخير. نعم. قال: فاذا كان الانسان قد وضع دراهمه في هذا الكم وربطه، جاء انسان ربطه واخذ، فإنه يقطع على القول الصحيح، لأن هذا سرق من حرز، وأي حرز أبلغ من كون الشيء مع صاحبه وقد حزبه، أي عقد وقد حفظه، وقد حفظه أي عقد عليه العقدة، حيث عقد عليه عقدة، حيث مش مشكلة تفرش أدي. قال: وقوله على الصحيح يفهم منه أن هناك قولا آخر. طبعا احنا من قبل قلنا أن الإنسان حرز نفسه. الإنسان إيه؟ حرز نفسه. يعني إيه حرز نفسه؟ يعني كل ما معه يعتبر محرز بهذا الشخص. لو قعد على ثوب أو تغطى بثوب أو كذا أو كذا. إيه؟ أخونا كان السؤال اللي سأله الأسبوع اللي فات قال إيه؟ قال الثوب معلق، وده مش موجود في الحديث، في حديث صفوان. فالإنسان حرز نفسه، فالإنسان حرز نفسه، فلذلك يقطع. هذا الذي يسرق من الكم يسرق من الجيب، فهو الآن محرز بالشخص نفسه فيقطع فيه. نعم. لو واحد شايف حقيقي هذا مختلس. نعم. ايوه. هو هنا الآن، هو الآن هنا الشخص اللي هو ماسك الحقيبة الآن ما يعتبرش حرز الآن، بالك ليه؟ لأن أو حتى لو اعتبرناه حرز، لكن هل يشترط، هل يعني ينطبق عليه شروط القطع أو لا؟ فلقلنا ليس على المنتهب، المنتهب ولا المختلس. فلو احنا قلنا ده منتهب يبقى ما فيش قطع، لو قلنا مختلس والمختلس أقرب لأنه بياخدها ويجري، إنما المنتهب بيجي كده يعني إيه زي واحد بلطجي، لا ما هو ده مختلس، إنما المنتهب بياخدها كده قدام الناس. نعم يعني بيجي ياخد كده قدام الناس والناس ينظرون إليه مش قادر يعملون حاجة، ده منتهب، ده مختلس، ده مختلس. فهل هذا فيه قطع أو لا؟ هل هذا فيه قطع أو لا؟ ده طبعا على ظهر الحديث ليس فيه قطع، لكن لو أن ولي الأمر جعل فيه القطع، لو أن ولي الأمر جعل فيه القطع فيه قطع، لو ولي الأمر جعل فيه القطع يبقى فيه قطع. نعم هيبقى حد بقى في الحالة ديت، يعني هتبقى في يبقى هنا يبقى حد، يعني إذا هيبقى هنا حد لو ولي الأمر جعل فيها قطع يبقى حد، يعني أظن أنها ترجع بعد ولي الأمر. يعني مثلا لو في زمن زي زمننا الآن مثلا المسروق بيبقى أكثر من النصاب، ومثلا صار الناس الآن عشان ما تقطعش أيديهم يسرعوا بالطريقة ديت إن هو يخطف من إيد الواحد، لو أن ولي الأمر قال إن ده فيه قطع له ذلك. قال: وقوله على الصحيح يفهم منه أن هناك قولا آخر أنه لا يقطع، لكن الصحيح يقطع، لأن الحرز كما سبق ما جرت العادة بحرز ماله فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لحظة، سؤال: ما حكم الحمل من النخل الذي في الشوارع؟ ما حكم الحمل من النخل الذي في الشوارع؟ يعني النخل اللي موجود في الطرقات في بلاد المسلمين، هذا النخل ليس له أصحاب، هذا النخل إيه؟ ليس له أصحاب، لما الذي يتولى رعايته الدولة الحكومة بتجعل مثلا هناك رجل يقوم بسقيه ويقوم بتهذيبه وتنظيفه إلى آخره. الشيخ يقول: ما حكم الحمل من النخل الذي في الشوارع؟ يعني لو قلنا أن الإنسان لو أخذ بفمه عشان يأكل يعني ولم يتخذ خبنة فلا قطع عليه، فهل هذا ينطبق عليه؟ فيقول الجواب: أنا سمعت المسؤولين يسمحون فيه، يسمحون فيه إذا أخذه على وجه ينتفع به لكن يأكل ولا يحمل. يعني شوف المسألة زي ديت أنت ممكن إيه تعديها كده تقول يا ده بتاع الحكومة، إحنا عندنا حالة الحكومة ديت إيه مال سايب، اللي يسرق الكهرباء من الحكومة ده يبقى راجل جدع، اللي يسرق مية يبقى جدع، الناس عندها كده إن الحكومة ده المال العام ده سهل أنت تسرقه. لا، شوف الشيخ رحمه الله بيقول: أنا سمعت المسؤولين، يعني المسألة ممكن ألتفت إليها أحد الناس، لا ألتفت إليها أحد الناس. يعني مثل ذلك أيضا الكهرباء في الحرم، بعض الناس بيحط الشاحن ويشحن المحمول، كانوا في الأول يقولوا المسؤولين سامحين، بعد كده مثلا من سنتين قالوا المسؤولين لا يسمحون. فالوقت اللي يعمل كده في الحرم يبقى معتدي، اللي يعمل كده يبقى معتدي. واحد يقول ده بنا الموبايل فضة، لما يفضى يا اخوي وانت عن طول عمرك عايش موبايل، ما في ألف ألف طريقة، يعني في طرق كتيرة ممكن تشحن بيها التليفون بتاعك، في طرق كتيرة ممكن تشحنها في السكن، ممكن تجيب بطارية إضافية تشحن دي وتخلي دي البطارية العادية اللي هي بتاع الراديو دي بتشحن، وشفتها مع الإخوة مرة كانوا بيشحنوا منها. يعني الأمر مش ضروري، ما دام ان الولي الامر منع يبقى خلاص. وطبعا يتنزل على ذلك في المصالح الحكوميه الشاي والقهوه اللي بتعمل في السخانات الكهربائيه، الحكومه لا تسمح، لا تسمح. يعني تلاقي المدرسين قاعدين في الاوضه بتاعه الانتظار دي اللي بيتجمعوا فيها، وهات يا شاي هاتي قهوة ويقول لك ما فيش حاجة، لا فيها فيها يعني. شوف التمر ده يعني انت مثلا مش هتصور مثلا ان بلد زي المملكة العربية السعودية يبصوا لشوية بلح في الشارع بلح ايه بتاعي، هو يقول لك المسؤولون يسمحون، يبقى معناه ايه؟ ان لازم اذن ايه؟ اذن المسؤولين. نعم مين اللي بيكم؟ مين اللي كان مرفعين؟ يأكل ولا يحمل، يأكل ولا يحمل، يعني إذا أخذ على وجه ينتفع به ما يكونش إيه لأجل الإفساد يعني ما يكونش مجرد أنه مثلا إيه تعال نشن على البلحة ده ويضرب في البلحة عشان يوقعه، يبقى هنا مش عايز يأكل، ده هو بيفسد، إنما لو هو ياخد عشان يأكل يأكل. ده لو على الأرض يبقى أهون، أهون نعم، حسب العادة والعرف، حسب العادة والعرف. نعم هنا بقول يأكل ولا يحمل، يأكل هو لو شاف إن الإفساد هيجيب، لا هو مش يشوف بقى، يعني هو لو إحنا مثلا في دولة والدولة دي فيها التخصصات، فأكيد النخل ده عليه جنيني، الجنين ده يجمع هو البلح ويوديه لولي الأمر، وبعدين هو ينشفه ويوديه للفقراء ويوديه للمساكين يبيعه ويتصرف. إنما أنت مررت وخدت واحدة وكلتها جائز.